تكررت قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه من الملائكة في مواضع من القرآن، ومن أبسطها ما جاء في سورة هود. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام من أشرف الخلق، بل هو أفضلهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي تولى خدمتهم بنفسه، ما وكل خدمتهم إلى أحد. وهكذا ينبغي أن يفعل بالضيف، ينبغي أن يكرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وبعض الناس لا يهتم بضيفه، يأكل خدمة الضيف إلى الخدم أو إلى غيره، فلا يتولى بذلك بنفسه. نعم، إذا كان مشغول بأمور هامة، أمور لا يستطيع التنصل منها، هذا معذور. لكن إذا لم يكن ثم شغل فعليه أن يكرم ضيفه. دخلوا عليه، على إبراهيم عليه السلام، فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ، قال سلام، أي بهذا اللفظ، قالوا سلاما، قال سلام، يعني رد التحية بلفظها. والأفضل أن ترد يعني بأحسن منها، لأن الذي يقول عليكم السلام 10 حسنات، والذي يقول ورحمة الله 10 وبركاته 10، يعني 30. فكونها ترد بأفضل، هذا الأفضل. يقول العلماء أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن سلام الملائكة مصدر، والمصدر ينوب مناب فعله، والجملة الفعلية لا تدل على الدوام والثبوت كالجملة الاسمية. فسلام إبراهيم عليه السلام جملة اسمية، وسلام الملائكة جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار بخلاف الفعلية. فراغ مال يعني بسرعة وخفية، والروغان إنما يقال إذا كان فيه سرعة وخفاء. فراغ إلى أهله سرا، انسل من بينهم سرا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يعرفوا ماذا يريد ثم يمنعونه من تقديم ما يجب للضيف. يعني لو قام من المجلس كما يفعل بعض الناس، قال عن إذنكم يا الأخوان لحظة، ها وين تبي عن إذنكم، بس يعني هذا نوع من الإعلان. لكن لو قال عن إذنكم لحظة بطلب لكم أكل ولا شيء، هذا نوع أشد من الإعلان. فيخشى في مثل هذه الحالة أن يقول لا أبدا لا تأتي بشيء. فإبراهيم عليه السلام راغ سرا، انسل من بينهم ليحضر ما يكرمهم به، وهذا غاية في الكرم. فراغ يعني مال إلى أهله سرا، فجاء بعجل سمين، هذا وصف العجل. وفي سورة هود بعجل حنيذ، أي مشوي جاهز للأكل، وصنيعه كله يدل على زيادة في الكرم. يعني يوجد من الناس من يطلع الضيف على ما يريد ليمنعه، وقد يصرح بذلك، ومنهم من يخفي أمر هذه الضيافة إلى حد لا يشعر به. يعني شخص نزل عليه ضيوف في محله التجاري، وجلسوا عليه وتحدث مع جلسوا إليه وتحدث معهم، فأخذ الدفتر، دفتر الديون وما له وما عليه، وتأبطه وخرج موهما هؤلاء الضيوف أنه يذهب ليأتي بأموال من محل وكذا، وقال عن إذنكم أنا بالمشوار. فذهب واشترى لهم ما يستحقون من ضيافة في الذبيحة، ودخلها المطبخ ورجع بدفتره. يعني هذا يوهم الضيوف بأي شيء أنه يريد أن يتابع عمله التجاري، هذا أيضا كرم، هذا نوع من أنواع الكرم الزائد على ما يفعله الناس. فكون الإنسان يخفي ما يريد، لا شك أن هذا زيادة في الكرم، ومن هذا النوع من أعظم ما يدخل في هذا النوع صنيع إبراهيم عليه السلام. يعني هذا الشخص الذي تأبط الدفتر، دفتر القيودات ما له وما عليه، ومر المحل الفلاني والثاني إلى أن غاب عن عينهم، ذهب ليجهز لهم ما يحتاجونه من طعام، لأن بعض الناس يظهر للناس ماذا يريد علشان يقول والله ما تجيب شيء، والله ما تكلف، والله. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ألا عرض، يعني في بداية الأمر قربه إليهم، ما قال وضعه في مجلس ثاني يسمونه مقلط وقال تفضل عشان ما يكلفهم وهم في أماكنهم قربه إليهم. هذا أيضا نوع من إكرام الضيف، لم يكلفهم القيام إليه إنما قربه إليه. ألا هذا عرض؟ ما قال كلوا أمر، لأن العرض لا سيما في مبدأ الأمر أفضل من الأمر الصريح، ثم بعد ذلك إذا ترددوا أمر. وقد اضطر إلى إذا رأى أن عدم الأكل من باب الخجل ومن باب الاستحياء منه يصر على أن يأكلوا، لكن هنا قربه إليهم قال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس منهم خيفة. أنكرهم في الأول لأنه لا يعرفهم، في الأخير لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن العادة جرت أن الذي لا يأكل من الطعام الذي يقدم هذا قد بيت شيء، والعرب ما زالوا إلى يومنا هذا يدركون مثل هذا الأمر، وأنه إذا جاء وأكل خلاص انتهت، يعني ما في شر المسألة، وإذا مالح انتهى الإشكال، يعني إذا أكل منه. أما إذا لم يأكل فالمسألة فيها شيء، فإما أن يكون قد بيت شرا أو بيت طلبا ملحا أنه ما يأكل حتى يحقق له هذا الطلب،